بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا الدرس الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به جميعا. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه في هذه الجملة ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب، وهذا قد تقدم، هو الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وهي الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل. وفي هذه الجملة يريد رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، وأنهم يؤمنون بتلك الأسماء والصفات، وأن هذا هو الصراط المستقيم والمنهج القويم، فيثبتونها على حقيقتها من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل إلى آخره، وفقا لقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أيها الأحبة تعتبر قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. واعلم أن طريقة القرآن هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وسبب ورود هذه الطريقة وهي أغلبية، ونقصد بالطريقة الإجمال بالنفي والتفصيل في الإثبات، أن فيها تعظيم لله جل وعلا، وخلاف ذلك أو عكسه يكون فيه نوع ازدراء. وشاهد ذلك آخر الآيات التي في سورة الحشر، فقوله ليس كمثله شيء فهذا إجمال في النفي، وقوله وهو السميع البصير هذا تفصيل في مقام الإثبات. هذا يعني يعتبر وارد بكثرة في كتاب الله جل وعلا. هذه الآية ذكر أهل العلم أن فيها عدة فوائد، من هذه الفوائد إثبات السمع والبصر لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على المعطلة من الجهمية ونحوهم، ورد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات ونحو ذلك. بل إن تصور قول المعتزلة من جهة إثبات الأسماء دون الصفات، يعني تصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه، وفيه رد أيضا على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات دون البعض الآخر. أيضا في هذه الآية الجمع بين النفي والإثبات، فكثيرا ما يقرن بينهما لعموم العلاقة بينهما، فبينهما متعلق ظاهر، فسمعه سبحانه وتعالى محيط بجميع المسموعات، وبصره سبحانه وتعالى محيط بجميع المبصرات. أيضا فيها إثبات لصفات الله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا، وأن صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات خلقه، فالخالق له صفات تختص به والمخلوق له صفات تختص به، ولله جل وعلا المثل الأعلى. ثم قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي أن أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، بل يثبتونه، لكن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. فيثبتون لله جل وعلا الأسماء الحسنى، ويثبتون له سبحانه وتعالى الصفات العلى، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير مشابهة للمخلوقين أو تعطيل لصفات رب العالمين. أما أهل البدع فنجد أنهم كالجهمية ونحوهم نفوا أسماء الله جل وعلا وصفاته، زعما منهم أن هذا يقتضي التجسيم أو التحيز أو نحو هذا، وكل هذا ضلال مبين. ثم قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي لا يغيرون كلام الله جل وعلا بكلام آخر من عند أنفسهم. وهذا هو مسلك الفرق الضالة الذين سلكوا سبيل اليهود، كما قال ربنا جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه هي صفة اليهود، حيث يحرفون الكلم عن مواضعه، أي أنهم يؤولونه بغير تأويله، وينقلون معناه الصحيح إلى المعنى الباطل الضال. والتحريف كما ذكر أهل العلم على مراتب، منه ما يكون كفراً، ومنه ما يكون فسقاً، ومنه ما يكون خطأ، كما ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية. ثم قال رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي لا يميلون في أسماء الله جل وعلا وآياته عن الحق الثابت فيها. والإلحاد في لغة العرب هو الميل، الإلحاد في لغة العرب هو الميل، ومأخوذ من ميل القبر. القبر الآن يأتي على قسمين، إما أن يكون شقاً حفرة واحدة، وإما أن يكون لحداً حفرة وفيها ميلان لجهة القبلة. فالإلحاد مأخوذ من لحد القبر، وهو في الاصطلاح الشرعي هو الميل عما يجب لله جل وعلا من الحق، الميل عما يجب لله تبارك وتعالى من الحق. والإلحاد على نوعين: الأول إلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته، إلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته، والثاني إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. أما الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته فهو العدول عن الحق الواجب إثباته من الأسماء والصفات المختصة بالله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على خمسة أنواع. النوع الأول تسمية أسماء الله جل وعلا بالأصنام، أن يأخذ الإنسان من أسماء الله جل وعلا اسماً للصنم والآلهة، كما أخذوا من الإله اسماً للات، وأخذوا من العزيز اسماً للعزة، وأخذوا من المنان اسماً لمنات، وهكذا. إذن تسمية الأصنام بهذه الأسماء، وهذا إلحاد لا شك فيه. الثاني من أنواع الإلحاد تسميته جل وعلا بما لا يليق به، وهذا كفعل النصارى عندما سموه أبا، عندما سموه أبا، وكفعل من الفلاسفة عندما قالوا عن الله جل وعلا أو وصفوه بأنه علة فاعلة أو أنه موجبة، الثالث من أنواع الإلحاد هو وصفه تبارك وتعالى بالنقائص وبما لا يليق به سبحانه وتعالى، وهذا كفعل اليهود عندما وصفوا الله جل وعلا بالفقر، أو عندما قالوا بأن يد الله جل وعلا مغلولة، أو عندما قالوا بأن الله تبارك وتعالى استراح يوم السبت، تعالى الله جل وعلا عن قولهم علوا كبيرا. الرابع من أنواع الإلحاد تعطيل أسماء الله جل وعلا عن معانيها وجحد حقائقها التي أنزلت لها، وهذا كفعل الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون الأسماء والصفات أو ممن يثبتون الأسماء دون الصفات. الخامس من أنواع الإلحاد تشبيه صفاته جل وعلا بصفات خلقه، وهذا تكلمنا عليه كثيرا، مثل ما يفعل الفرق الضالة من تشبيه صفات الله جل وعلا بصفات المخلوق، كان يقول يد الله كيد فلان أو نحوه. تعالى الله جل وعلا عن قول الملحدين، فهم يعني جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله جل وعلا ولله الحمد أهل السنة والجماعة عن هذا الوصف وهذه الأسماء وهذه الأفعال القبيحة، فلم يصفوه سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان إثباتهم بريئا من التمثيل، وكان تنزيههم خاليا من التعطيل، وهذا هو المنهج القويم الذي أمرنا بالسير عليه، منهج الأنبياء والمرسلين. لا كمن شبه الله جل وعلا حتى في تشبيهه، حتى عبد صنما، ولا من عطل حتى وصل إلى تشبيهه بالعدم سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. النوع الثاني من أنواع الإلحاد هو إلحاد في الآيات. إذا النوع الأول إلحاد في الأسماء والصفات، وذكرنا أنه خمسة أنواع. الثاني إلحاد في الآيات، ومنه قوله جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد في الآيات ذكر أهل العلم أنه على نوعين. النوع الأول إلحاد في آيات الله الكونية، والمراد بالآيات الكونية المتعلقة بالخلق والتكوين والإيجاد، ويكون الإلحاد فيها بجعل مع الله جل وعلا شريكا في الخلق أو معينا، أو جعل غير الله جل وعلا مستقل في هذا الخلق الفلاني، فهذا كله من الإلحاد في آيات الله الكونية. الثاني هو الإلحاد في آيات الله الشرعية، والمراد به ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون الإلحاد فيها بتكذيبها أو مخالفتها أو تعطيلها عما جاءت به. إذن هذا هو أنواع الإلحاد في الآيات. قال ولا يكيفون، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، لأنه سبحانه وتعالى موصوف بالكمال الذي لا تبلغه عقول الخلائق. قال ربنا جل وعلا ولا يحيطون به علما. وأخذنا نحن التكييف، ما المراد بالتكييف؟ هو السؤال عن الكيفية، السؤال عن كيفية الصفة، وقلنا هذا لم يرد في كتاب الله جل وعلا ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد من بحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما سلموا وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم قال: لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا نظير له ولا مسامي، كما قال ربنا جل وعلا: هل تعلم له سميا. ثم قال: ولا كفء له ولا ند له، أي لا نظير ولا مساوي ولا مناوئ له سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي لا يمثل بخلقه ولا يشبه بهم سبحانه وتعالى، يرحمك الله. فلا تضربوا لله الأمثال. هذه الآية صريحة في عدم قياس المخلوق بالخالق، فلا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه لا في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته جل وعلا. فلا يقاس المخلوق الكامل، عفوا، فلا يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص، فالله جل وعلا أعظم وأجل سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم أن القياس على ثلاثة أقسام: الأول هو قياس المثل، وهذا هو الذي يستعمله أهل الأصول، والثاني هو قياس الشمول، وهذا هو الذي يستعمله المناطق من جهة القياس بين الكل والجزئي وهكذا. وهذان القياسان منتفيان عن الله جل وعلا ولا يثبتان له سبحانه وتعالى. الثالث هو قياس الأولى، وهذا يثبت لله تبارك وتعالى ويصح الأخذ به، كما بيّن هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين. وضابطه، ضابط قياس المثل، أن يقال أن الصفات الكمالية التي تثبت لأحد من الخلق ويليق نسبتها للخالق فالخالق أولى بها، فالخالق أولى بها، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق. فإذا قلت فلان له سمع كامل وله بصر كامل، فالله جل وعلا أولى بهذا الوصف، لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، فهو أولى بهذا الوصف، وأولى أيضا بنفي النقص عنه جل وعلا. ثم قال رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، كما قال: ولا يحيطون به علما. وقال جل وعلا: والله بكل شيء عليم. وقال أيضا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهو جل وعلا موصوف بالكمال، بل بغاية الكمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأهل السنة والجماعة يتلقون هذا بالقبول والرضا والتسليم وعدم المعارضة والبحث والمناقشة والرد. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تدرك بالعقول، لا تدرك بالعقول. قال: وأصدق قيلا وأحسن حديثا، كما قال ربنا جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. فما يعني أخبرنا عنه الله جل وعلا في كتابه أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه ويجب الإيمان به والأخذ به والعمل بما جاء به. وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو يقول في خطبة الجمعة: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلن تجد أفصح بيانا ولا أحسن منطقا ولا أشرف معنى ولا أحسن تفسيرا من كلام الله تبارك وتعالى، فمن عارضه بعقله لم يصدق ولم يصدق به، ومن أقره بلفظه وحرف معناه أو جحده لم يصدق به. إذن لا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا. تفضل يا عمار. ثم رسله صادقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أحسنت. يقول رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. فرسل الله جل وعلا كلهم صادقون مصدوقون مصدقون فيما جاءوا به، فلا يصح من إنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد ذلك، أن هؤلاء الرسل صادقون، وأنهم أمناء فيما جاءوا به، وأنهم بلغوا البلاغ المبين وأدوا الرسالة بأمانة بأوضح أسلوب وأفصح عبارة وأشد بيان، وأنهم أنصحوا الخلق للخلق، وأعرفوا الناس بالحق، وأدوا ذلك بلا كلل ولا ملل، بل احتسبوا وأدوا الرسالة كاملة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على هذه الرسالة وعلى هذا المنهج القويم والصراط المستقيم. ولا يقال بأن هذه الرسالة وهذه الآيات وهذه الأسماء والصفات لها ظاهر وباطن، أو أن لها ألغاز وأحاجي، وأن لها مفهوم ظاهر أو مفهوم باطن دون الظاهر، وهكذا، كما يقوله بعض الفرق الضالة مثل الباطنية، يقولون بأن آيات الله جل وعلا لها ظاهر وباطن، وهذا ضلال. ولو قيل بهذا لا عدت هذه الرسالات بأنها تشتمل على النقص، وبأن فيها ألغاز، وبأن فيها عسر وصعوبة على العامة، ولا يكون هذا، ولا يكون هذا في حق أنبياء الله جل وعلا وهؤلاء المرسلين. قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون. في هذه الكلمة روايتان: الرواية الأولى مصدقون، ومعناها أن الله جل وعلا يصدقهم بقوله وفعله كالمعجزات. والرواية الثانية مصدوقون، والمراد بها أن ما جاءوا به من الوحي صدق يحرم تكذيبه، فكل ما جاءوا به من الشرع يجب الإيمان به، والمصدوق هو الذي أخبر بالصدق. وأعظم ما جاء به المرسلون ما هو؟ هو الدعوة إلى التوحيد، والتحذير من الشرك، وبيان الأسماء والصفات على حقيقتها من غير تعمية ومن غير صرف عن ظاهر أو باطن، بل هي واضحة الدلالة لكل قارئ، بل واضحة الدلالة لكل قارئ. ولهذا سيأتي كلام شيخ الإسلام في هذه الرسالة أنه قال عن القرآن: من طلب، من قرأه وطلب الهدى منه وجده. وهذا يدخل فيه العامي والعالم، لأن كلام الله جل وعلا ظاهر، لا نتكلم عن بعض الدقائق، وإن نتكلم عن الغالب. بعض الناس قد يأتي في بعض الكلمات لا يفهمها، لكن غالب كلام الله جل وعلا واضح الدلالة وواضح في الكلام وفي القصد. وقد اتفق العلماء على أن من زعم أن الأنبياء قد كذبوا في الرسالة أو أنهم قصروا، بأن هذا كفر يقتل عليه من قال هذا، يقتل عليه من قال هذا. وبين هذا أشد البيان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في الصارم المسلول. وأيضا اتفقوا على أن من كذب نبيا أو سبه أو انتقصه، انظر هذا اتفاق وإجماع من أهل العلم على أن من كذب نبيا معلوم نبوته، أو سبه أو انتقصه فإن هذا كفر، وأن صاحبه يقتل، لأن تصديق هؤلاء والإيمان بهم من الواجبات الشرعية، من الواجبات الشرعية. قال رحمه الله: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ويقصد هو أهل التحريف والضلال، فهم يقولون على الله جل وعلا في شرعه وفي دينه وفي أسمائه وفي صفاته وفي ذاته جل وعلا ما لا يعلمون، وإنما يقولون بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة، يقولون على الله جل وعلا ما لا يعلمون. والله جل وعلا يعني حذر من القول بلا علم، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والقول على الله بلا علم خطير جدا. ولهذا ورد في الأثر، وإن كان فيه مقال لكن المعنى صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فالإنسان يقدم خوف الله جل وعلا من خوف النزول من أعين المخلوقين، فيجعل الله جل وعلا نصب عينيه عند الفتوى، يقول لا أدري، أو يقول أبحث في الأمر، أو اسأل غيري، أو نحو هذا. فإياك إياك أن تقع في مثل هذه المهالك، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال رحمه الله: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في آخر هذه الآية حمد الله جل وعلا نفسه بعد أن نزهها عن صفات النقص، لأن في الحمد كمال الصفات، وفي التنزيه الذي هو التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا وإبعاده عن النقائص والعيوب، فكانت الآية جامعة بين الحمد والتسبيح، جامعة بين الحمد والتسبيح. قال رحمه الله في قوله جل: سبحان ربك رب العزة، العزة تعتبر من صفات الله جل وعلا الذاتية التي تليق به سبحانه وتعالى، وهي تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول عزة القوة، والثاني عزة الامتناع، والثالث عزة الغلبة والقهر، وكلها شاملة لذلك. وإضافة الرب في الآية إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة، من إضافة الموصوف إلى الصفة. ثم قال رحمه الله: عما يصفون، هذا في الآية، المراد بقوله عما يصفون أي عما يصفه به المشركون والمنحرفون واليهود والنصارى، كما ذكرنا قبل قليل من أقوال اليهود وأقوال النصارى والفرق الضالة. والمصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية أراد بها أن يذكر دليلاً على ما تقدم من إثبات صدق هؤلاء الأنبياء وصحة ما جاءوا به، وأن الحق يجب اعتقاده، وأن هؤلاء الأنبياء بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله جل وعلا بما يليق به سبحانه وتعالى، ونفوا عنه هذه النقائص والمعائب. ثم قال رحمه الله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه إلى آخره. ثم قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، أي أن الله جل وعلا قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي، في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: ولا يؤود حفظهما، إلى آخره. والإثبات في قوله جل وعلا: وهو السميع البصير، وهو الحكيم الخبير، وقوله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له كلمة جميلة فيما يتعلق بالتنزيه والإثبات، فقال رحمه الله: ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين: إثبات الكمال ونفي الشبيه والمثال. معاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين: إثبات الكمال ونفي الشبيه والمثال. وقد دل عليها ماذا؟ سورة الإخلاص التي يعني ذكرنا هذه الآية فيها. واعلم أن النفي ليس كمالا ولا مدحا، أن النفي ليس كمالا ولا مدحا إلا إذا تضمن إثباتا، إلا إذا تضمن إثبات. ولهذا إذا نفى الله جل وعلا عن نفسه شيء فهنا نثبت كمال الضد، كقوله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، فهنا نثبت كمال الضد وهو العدل له سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به هؤلاء الرسل، بل هم مقتفون لآثارهم، مستضيئون بضيائهم وأنوارهم، ومؤمنون بهم جميعا بلا استقلال أو نقص أو نحو هذا، مصدقون في كل ما أخبروا به من أمور الغيب فيما يتعلق بالأخبار وفيما يتعلق بالأحكام وهكذا. وفي هذا إشارة، في كلامه رحمه الله إشارة إلى أن الرسل بيّنوا هذا أعظم بيان. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، كما عند أحمد. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه لما سأله أحد المشركون: هل علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرأة؟ يقصد ما يتعلق بقضاء الحاجة. قال: نعم، علمنا كل شيء، فلقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع دابة أو عظم، كما في صحيح مسلم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر الخلق وتكلم عن بدئه، حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وحتى دخل أهل النار منازلهم. حفظ هذا من حفظه، ونسيه من نسيه. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مسألة: هل الأحكام التي أتى بها الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرد شرعنا بالكلام عليها، هل نحن مأمورون باتباعها أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أننا مأمورون إلا إذا خالفت شرعنا، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لقوله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إلا ما جاء في شرعنا مما يخالف ذلك. فهنا يقدم شرعنا. مثال ذلك: سجود التحية كما كان يحصل في عهد نبي يوسف عليه السلام، فهنا السجود للتحية في شرعنا محرم. وأيضا كما حرم الإبل على اليهود، شرعنا جاء بإباحته وجواز أكله، وهكذا. إذن هو شرع لنا ما لم يخالف الشرع الذي أتى إلينا. تقرأ: فإنه الصراط المستقيم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء بهم المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. الاستدلال على أثبات. نعم، يكفي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا أن من سلك هذا المسلك في باب الأسماء والصفات فإنه يسلك سبيل الصراط المستقيم، وهو الذي جاءت به الرسل. والصراط المستقيم من سلكه فقد سلك طريق السعادة الأبدية، وهو الذي يعتبر الطريق الموصل إلى الجنة. وما هو الصراط المستقيم؟ قال أهل العلم بأن الصراط هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: خط النبي صلى الله عليه وسلم بيده خطا، ثم قال: هذا طريق الله المستقيم، ثم خط خطوطا عن يمين هذا الخط وشماله، ثم قال: هذه السبل ما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واختلف العلماء في تفسير الصراط في المعنى الشرعي، فبعضهم قال بأنه الإسلام، وبعضهم قال بأنه القرآن، وبعضهم قال بأنه العلم النافع والعمل الصالح، وبعضهم قال بأنه طريق أهل السنة والجماعة. وكل هذه المعاني صحيحة، وهذا ما يسميه أهل التفسير باختلاف التنوع لاختلاف التضاد. ومقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المعروفة الشهيرة كثير منها يدور حول هذا المعنى، أن هذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد والتفريق بينهما. واعلم أن الصراط كما ذكر أهل العلم على نوعين: صراط حسي هذا الأول، وهو المنصوب على متن جهنم، وهو المنصوب على متن جهنم، وهو الذي يمر عليه الناس على قدر أعمالهم. الثاني هو الصراط المعنوي، وهو الذي نقصد قبل قليل بمعنى الشرعي، وهو الطريق المستقيم، طريق الإسلام وطريق السنة وطريق الصحابة علما وعملا واعتقادا. وبحسب، انتبه لهذا، وبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي تكون استقامته على الصراط الحسي. ولهذا إذا أحسنت في هذا الصراط المعنوي في الاستقامة السليمة والصحيحة والمعتقد الراسخ الذي أتى به الأنبياء أقامك الله جل وعلا إقامة عادلة ومستقيمة في الصراط ماذا؟ الحسي، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال رحمه الله: صراط الذين أنعم الله عليهم، أي أن هذا الصراط كما قلنا هو صراط المرسلين الذين أتوا بالاعتقاد الصحيح، وهو صراط أهل السنة والجماعة الذين سلكوه وأنعم الله به عليهم الإنعام المطلق التام الموصل إلى السعادة الأبدية بإذن الله تعالى، وهي نعمة الإسلام والسنة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال رحمه الله: الذين أنعم الله عليهم، هذا فيه إشارة إلى حسن الرفيق لمن سلك هذا الطريق. فمن سلك طريق الاستقامة والمعتقد الصحيح فقد رافق هؤلاء. من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال بعض السلف: لمن ضاق به الأمر في الدعوة إلى الله جل وعلا وسلوك طريق الاستقامة وتعدي المعتدين عليه ونبذهم ولجوئه إلى الله جل وعلا، يقول رحمه الله: لا تستوحش من الحق بقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. يقول ربنا جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالنبي يأتي يوم القيامة معه الرجل والرجلان، ويأتي بعض الأنبياء ليس معه أحد، فالإنسان يسلك الطريق ويدعو إلى الله جل وعلا ويصبر على ما يلاقي، كما جاء ذلك في قوله جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: من النبيين أي الأنبياء الذي اختصهم الله جل وعلا من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته. قال: والصديقين وهم الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم. وجاء في الحديث: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال رحمه الله: والشهداء. كم باقي الآن؟ طيب، قال: الشهداء، الشهيد هو من قتل في سبيل الله جل وعلا، وسمي بذلك لماذا؟ قالوا: لأن الله جل وعلا وملائكته شهدوا له بالجنة. قالوا: لأن الله جل وعلا وملائكته شهدوا له بالجنة. وبعضهم يقول: لأن ملائكة الرحمة حضروا موته، لأن ملائكة الرحمة حضروا موته. وذكر أهل العلم أن الشهداء على ثلاثة أقسام، ذكر أهل العلم أن الشهداء على ثلاثة أقسام. القسم الأول: شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا هو المقتول في سبيل الله في ساحة الحرب، شهيد في الدنيا والآخرة هو المقتول في سبيل الله في ساحة الحرب. الثاني: شهيد في الآخرة دون الدنيا، شهيد في الآخرة دون الدنيا، وهذا الذي مات في مرض البطن أو مات مطعونا أو مات بالغرق أو مات بالحرق أو مات بالهدم ونحو ذلك، هذا شهيد في الآخرة دون الدنيا، يعني دون أحكام الدنيا. الأول لا يغسل ولا يكفن، والثاني يغسل ويكفن ويصلى عليه. الثالث هو شهيد في الدنيا دون الآخرة، في الدنيا دون الآخرة، وهو الذي قتل ومات بنية فاسدة، كمن جاهد رياء وسمعة. هؤلاء هم أنواع الشهداء، نسأل الله جل وعلا الشهادة في سبيله. ثم قال رحمه الله: والصالحين. صالحين هم القائمون بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، هم الذين قاموا بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق عباده. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة المقصودة التي تقدمت، وهي قوله رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ثم قال: ما وصف الله به نفسه، في قوله هنا وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. لماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم؟ سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم كما قال العلماء لأنها مخلصة مخلصة، مخلصة يعني في التوحيد، ومخلصة من الشرك، مخلصة في التوحيد ومخلصة من الشرك. وهذه السورة تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن على ثلاثة أنواع: توحيد وأحكام وقصص، وهذه السورة تجمع جميع أنواع التوحيد. وفي الحديث أن رجلاً سمع رجل آخر يقرأ سورة الإخلاص ويكررها كثيراً، فكأنه تقال لها، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. واعلم أنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، بحيث لو أن الإنسان قرأها 10 مرات في الصلاة لوحدها لا تجزئ هذه الصلاة. وسبب نزول هذه السورة أيضا، وهو السبب الرئيسي، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة فقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وتلاحظ هنا أن الله جل وعلا لم يبين كيفية ذات الله جل وعلا ولا كنه سبحانه وتعالى، وإنما بين صفاته جل وعلا وأسماؤه. ثم قال رحمه الله: حيث يقول هذا المؤلف، حيث يقول: قل هو الله أحد. الأحد هو الذي لا ثانية له، المنفرد بجميع صفات الكمال ولا مشارك له سبحانه وتعالى. واعلم أن الله جل وعلا لم يصف نفسه في القرآن بالأحد إلا مرة واحدة في هذه السورة. لم يصف نفسه سبحانه وتعالى بالأحد إلا في هذه السورة مرة واحدة، لكنه وصف نفسه بالواحد، فقال: وإلهكم إله واحد، وقال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن لفظ أحد أشمل من لفظ واحد، فلفظ أحد، لفظ أحد يشمل كمال الله جل وعلا في ذاته وصفاته، وأما لفظ الواحد فهو مقتصر على كمال ذات الله تبارك وتعالى. فأيهم أشمل؟ لفظ الأحد، لأنه يشمل كمال الصفات والذات. وهل من أسماء الله جل وعلا الوحيد؟ لا، ليس من أسماء الله جل وعلا الوحيد، كما ذكر هذا الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتاب الحجة في شرح الأسماء، لأن من يعني مواصفات الأسماء والصفات أن تكون بالغة في الحسن، فهذا ليس من أسماء الله جل وعلا. وفي قوله: قل، دليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا وليس كلام غيره كما قال بعض الفرق الضالة. قال: الله الصمد، أي الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. والصمد اختلف فيه، وهذا اختلاف من اختلاف التنوع للتضاد، فقيل هو الذي لا جوف له، وقيل بأن الصمد هو الذي يصمد إليه عند الحوائج، وقيل بأنه هو الذي بلغ المنتهى في السؤدد، وقيل، وهو كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، بأنه الرب الكامل، بأنه الرب الكامل. لم يلد ولم يولد، هذا رد على اليهود الذين قالوا بأن عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن الله، ورد أيضا على المشركين الذين قالوا بأن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا نفى عن نفسه كل هذا، وهذا يدل على كمال أحديته سبحانه وجل وعلا، سبحانه وتعالى وجل وعلا في أسمائه وصفاته، لا والد له ولا ولد ولا معاون له سبحانه وتعالى. مسألة: لا يشرع في ذكر الله جل وعلا ما يفعله بعض الفرق الضالة بتكرار لفظ الجلالة، فلم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أو كما يفعل بعض الفرق الضالة بقولهم: الله الله الله الله الله، أو قولهم: هو هو هو هو، وهكذا. وهذا ما يفعله الصوفية، فنقول لهم: من أين لكم هذا؟ هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا الصحابة رضي الله تعالى؟ هل فعله التابعي؟ أيضا إذا أتوا بدليل نقول: ما صحة هذا الدليل؟ هل هو ثابت ولا غير ثابت؟ وهكذا. إذا من المهم أن نأتي بالدليل لهذه الأفعال، وإذا أتينا أو أتوا بالدليل لا بد أن ننظر لهذا الدليل هل هو ثابت أو غير ثابت. قال: ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو المثيل والشبيه، فنفى في هذه الآية جل وعلا عن نفسه الشبيه والمثيل والنظير، فليس كمثله جل وعلا شيء، وهو السميع البصير. إذن هذه السورة تضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص عن الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق في درس اليوم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.